عباد الله الصالحين بالجنة في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله ونزل لما قال ابن الزبعرى عبد أزير والمسيح عليهم السلام والملائكة عليهم التسليم وهم في النار على مقتضى ما تقدم نزل إن الذين سبقت لهم منا المنزلة الحسنى وهم من ذكر أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها صوتها وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار وتتلقاهم تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوعدون في الدنيا يوم منصوب بأذكر مقدرا قبله يوم نتوي السماء كطي السجل اسم ملك للكتاب صحيفة ابن آدم عند موته واللام زائدة أو السجل الصحيفة والكتاب بمعنى المكتوب واللام بمعنى على وفي قراءة للكتب جميعا كما بدأنا أول خلق عن عدم أول خلق نعيده بعد إعدامه فالكاف متعلق بنعيد وزميره عائد إلى أول وما مصدرية وعدا علينا منصوب بوعدنا مقدر قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله إنا كنا فاعلين ما وعدنا. قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون كما قرأنا قبل ذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب كفار قريش إنكم وما تعبدون من دون الله عصب جهنم أنتم لها واردون وجاء وكلم ابن الزبعرى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الآية بأمومها يشمل أيضا نعوذ بالله عيسى عليه السلام وأزير عليه السلام والملائكة عليهم الصلوات والتسليم لما لأن أزير عبد ومسيح عيسى ابن مريم عليه السلام أيضا عبد أن النصارى يعبدون المسيح ويجعلونه ابن الله وأيضا اليهود أنهم يعبدون أزيرا كما قال تعالى في كتابه قالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وأيضا بعض الفرق وبعض القبائل من كفار مكة أيضا أنهم يعبدون الملائكة ونعوذ بالله يجعلونه له لله تبارك وتعالى البنات. فبذلك قال أن هذه الآية على العموم يشمل هؤلاء أيضا فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية المباركة ردا على قولهم وردا على مقالتهم وردا على سوء فهمهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. الحسنى كما قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني تانيس الاحسن. والمراد من الحسنى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني المنزلة، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الخصلة الحسنى، وقال بعض الأسلاف رحمهم الله المراد منها البشرى، لما أن الله تبارك وتعالى بشر في كتابه لعباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين وأيضا من المؤمنين المستقيمين على طاعة الله، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأيضا كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأيضا كما قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وغير ذلك من الآيات الذي فيها البشارات للأنبياء والمرسلين وهكذا لعباد الله الصالحين من المؤمنين. كما نقل بعض الأسلاف رحمهم الله أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صعد على المنبر وأنه خطب الناس وأنه وعدهم موعظة بليغة، وأنه قرأ في خطبته هذه الآية المباركة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فقال إن عثمان منهم رضي الله تعالى عنه. هكذا كما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم الله بالرضا وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا كبيرا، وكما جاء البشرى لأصحاب بدر، وهكذا الأشرة المبشرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولا شك في ذلك أن هذه البشارة كانت من الله تبارك وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان نبيه صلوات الله وسلام الله عليه. وأيضا هذا هو المفهوم الواضح، لأن الذين عبدوا من دون الله فإذا كانوا من الجمادات فلا شك في ذلك أنهم لا يعلمون شيئا، وأما إذا كانوا من الإنسان فإذا أنهم رزوا على عبادة الكفار فمعهم يوم القيامة في النار، وأما إذا أنهم أنكروا وأنهم خالفوا كما هو الواضح عن دعوة الأنبياء والمرسلين لأنهم دعوا جميع الأمم في أوقاتهم وزمانهم إلى كتاب الله وإلى طاعة الله وإلى توحيد الله سبحانه وإلى اتباعه الكامل بالأوامر والنواهي، فبذلك أنهم مبعدون عن نار جهنم وأنهم فائزون بالجنة وبأعلى درجات الجنة، لما لأنهم أعلى منزلة وأرفع منزلة من الأمم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع منزلة ومكانة في الدنيا وفي الآخرة عن سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، أن الله تعالى وعده بأن يبعثه مقاما محمودا. فبذلك هذه الآية ردا على المشركين وردا على القائلين الذين اعترضوا وأنهم قالوا هذا القول الفاسد، فبذلك جاء الرد الكامل عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. المراد من الحسيس قال الأسلاف رحمهم الله تعالى صوتها، يعني إن حتى كما جاء في الأحاديث لأن الناس إذا أنهم يعبرون الصراط يوم القيامة وأن على الصراط قالوا حولها حيات أنها تلحس وأنه يسمع أصواتهم بالحصحص، فبذلك أما هؤلاء المؤمنون هؤلاء الأنبياء والمرسلون إن الله تبارك وتعالى أبعدهم عن جميع أنواع الأذاب حتى لا يسمعون حسيسها لا يسمعون صوتها. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جاء في آية أخرى وإن منكم إلا واردوها، فإذا أورد كل إنسان كيف لا يسمع صوتها. وهكذا كما جاء أن أصحاب الجنة يرون أصحاب النار وأنهم ينادون ويخاطبون بهم، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا فلما أنهم يرون وينادون ويخاطبون كيف لا يسمعون صوتها. وها هنا جاء في الآية لا يسمعون حسيسها. فأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كهذا ولو جاء البرود، ولكن البرود بغير عذاب، البرود بينهما فرق، لما البرود للعذاب شيء آخر، والبرود على سبيل الكرامة شيء آخر. فبذلك قالوا لا يسمعون حسيسها، يعني بعد برودهم وإدخالهم في الجنة أنهم تكونون محفوظون عن عذاب النار حتى لا يصل إليهم صوت لهبها وغليانها وشدتها. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى هذه الجملة تأكيد للجملة الأولى. قال تعالى قبل ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك أنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، يعني تأكيد للأول لا يسمعون حسيسها. وأما برودهم في النار فأن البرود شيء آخر، كما حتى في الدنيا أما رأيت أن في السجن فيها المجرمين، ولكن فيها أيضا من الشرطة وغير ذلك من المحافظين عليهم، ولكن الفرق شتان ما بينهم، لما أن المجرمين يعاقبون، أن المجرمين عليهم العقاب والإتاب والعذاب، وأما المحافظين فأنهم محفوظون عن العقاب والإتاب. فهكذا البرود الأنبياء والمرسلين على سبيل الكرامة ولو جاء لفظ واحد، كما قال تعالى في آية أخرى قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وأيضا جاء في حق الكفار وسيق الذين كفروا إلى جهنم، ولكن شتان ما بين السوقين، لأن المشركين يساقون إلى نار جهنم بالإهانة وبالضرب وبالذلة وبالمقام الحديد، وأما المؤمنون يساقون إلى الجنة بالكرامة بالعظمة ويهنئهم الملائكة من الله تبارك وتعالى. فبهذا قال العلماء هذه الجملة تكون تأكيدا للجملة الأولى، أولئك أنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، يعني بسبب بعدهم عن النار، وأنهم بعدهم ما بين النار وما بين الجنة حتى لا يصل إليها الصوت ولا يصل إليه الشيء من نار جهنم ومن عذاب جهنم. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى القول الآخر في هذه الآية المباركة، قالوا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك أنها مبعدون، مبعدون عن عذابها، مبعدون عن ألمها. فبذلك لما إذا كان المراد مبعدون عن عذابها فلا يرد السؤال كيف البرود، لما ولو أنهم يردون ولكن مبعدون عن العذاب، مبعدون عن الألم، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم. قال تعالى وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، وهم فيما اشتهت أنفسهم من اللذة والفواكه والنعم، كما جاء في آية أخرى فلكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ويحصل هذا النعيم في الآخرة بدون تعب، بدون نسب، بدون كد. أما الإنسان يحصل له النعم في الدنيا ولكن بالكد والمهنة والجد والاجتهاد. وأما يوم القيامة فإن الله تبارك وتعالى يجازيهم جزاء حسنا، حتى إذا أراد المؤمن شيئا من الثمار، ومن الثمار والفواكه، الفواكه يدني إلى المؤمن فهو لا يعلو إليه، لما إن الله تعالى قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فليتفكر الإنسان كيف تكون هذا النزل إذا كان من الله الذي من صفاته أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فبذلك كيف تكون إكرامه وكيف تكون جناته؟ فبهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة نعيما ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا: لما لأن موضي الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وكيف إن الله تبارك وتعالى جعل للأنبياء والمرسلين من أعلى الدرجات في الجنات في الغرفات آمنون، وبذلك قال العلماء مبعدون يعني عن أذابها وآلامها، وأيضا لا يسمعون حصيصها، وأيضا هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، وهذه النعم لا تنقطع عليهم، بل أهل الجنة أنهم دائمون خالدون في الجنة برحمة الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا. قال الله تعالى أيضا وصف لأهل الجنة، قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقراءتان سبعيتان، فبأيتهما قرأ القاري فمصيب. أما المراد من الفزع الأكبر ففيها أقوال من الأسلاف رحمهم الله تعالى. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى: المراد من الفزع الأكبر النفخة الأولى. لما؟ لأن النفخة نفختان: أول ما ينفخ نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وأيضا جاء النفخة الثانية للبعث كما قال تعالى في آية أخرى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبهذا قال بعض العلماء: لا يحزنهم الفزع الأكبر يعني عند النفخة الأولى. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى: القول لا يحزنهم الفزع الأكبر، قالوا: الفزع الأكبر متى؟ إذا أدخل أهل النار النار، وأدخل أهل الجنة الجنة، وجيء الموت بصورة كبش أملة، وأنه يذبح أمامهم. وجاء أيضا في بعض الروايات أن الملك يسأل عنهم: هل يعرفون ما هذا؟ فقالوا: لا أعلم، الله أعلم. فقال: هذا الموت، وأنه يذبح بينهم، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود لا موت بعده، ويقال لأهل النار: يا أهل النار لا موت، هذا خلود لا موت بعده. فبذلك قالوا: هذا هو الموضع الفزع الأكبر. إن الله تبارك وتعالى أيضا حفظهم من هذه الفزع الأكبر. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: المراد من الفزع الأكبر بعد النفخة الثانية، يعني بعد البعث، من شدة هول القيامة ومن شدة أهوالها وأهوال المحشر. فبذلك إن الله تبارك وتعالى حفظهم من الفزع، عن الفزع الأكبر يعني عند خروجهم من قبورهم، وهكذا إن في المحشر، وهكذا إن الله تعالى أبعدهم عن نار جهنم، وجعلهم من أهل الجنة أنهم فائزون، أنهم آمنون، أنهم متنعمون في النعيم برحمة الله تبارك وتعالى. وهذا اللفظ عام شامل لجميع هذا الفزع. لما؟ لأن أهوال القيامة أهوال مختلفة، أهوال شديدة، فبذلك اللفظ العام يشمل لهذه الأقوال أجمع: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وأيضا جاء البشارة الأخرى لهم، قال تعالى: وتتلقاهم الملائكة، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وتتلقاهم الملائكة قال: تستقبلهم الملائكة. أما قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى: تستقبلهم الملائكة عند الموت، يعني عباد الله الصالحين إذا جاء أبان الموت نزل الملائكة فبشروا بهم فقالوا: ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى: تستقبلهم الملائكة بالبشرى عند خروجهم من القبور. هذا القول الثاني من بعض الأسلاف رحمهم الله. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى: تستقبلهم الملائكة عند دخول الجنة كما جاء في آية أخرى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولكن قال الأسلاف هذه الآية أنها يشمل لهذا الأقوال، يعني تستقبلهم الملائكة عند الموت، وتستقبلهم الملائكة عند الخروج من القبور، وتستقبلهم الملائكة عند دخول الجنة، وتتلقاهم الملائكة أيضا وهم في الجنة، أنهم يهنئون عليهم وأنهم يحيون بهم وأنهم يجعلون لهم السلام والرحمة من الله تبارك وتعالى. فبذلك هذا لفظ عام شامل لجميع هذه الأقوال ولجميع هذه الأوقات المختلفة في الأزمان المختلفة. قال تعالى: وتتلقاهم الملائكة ويقال لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني هذا يومكم الذي كنتم توعدون من الله تبارك وتعالى بالبشرى بالجنة. وأيضا الخطاب هذا يومكم لما؟ لأن اليوم يوم المؤمنين، لأن اليوم يوم الفائزين، لأن اليوم يوم عباد الله الصالحين. وأما للكفرة فهذا يوم الحسرة، فهذا يوم الندامة، فهذا يوم الشدة والأذاب بكفرهم وشركهم، فبذلك هذا اليوم عسير عليهم. وأما للمؤمنين فبذلك الخطاب لهم هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: متى تكون هذا؟ قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. لما؟ لأن أحوال القيامة مختلفة، بعضها يتعلق بالنفخة الأولى، وبعضها يتعلق ما بين النفختين، أي نفخة الصعق ونفخة البعث، وبعضها يتعلق بعد النفخة البعث، وبعضها يتعلق بالمحشر، وبعضها يتعلق قبل دخول الجنة. فبذلك قال الله تبارك وتعالى: المراد من اليوم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. المراد كطي السجل للكتب فيها أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى. قال بعضهم: المراد من السجل كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول ضعيف وهذا القول بعيد، أنكر عليه الأسلاف رحمهم الله. قالوا: لما؟ لأن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون، وبذلك ما كان أحد من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي اسمه السجل. وجاء قول آخر قالوا: السجل اسم الملك، أنه ملك ترفع إليه أعمال العباد، وأنه يطوي الصحائف، وبذلك سمي السجل بهذا. ولكن هذا القول أيضا غير راجي عند العلماء رحمهم الله تعالى. أما القول الراجح عند الأسلاف كما إن الإنسان إذا كتب كتابا ثم أنه تيه ولفه واللف ضد النشر، قالوا: المراد بهذا بيان قدرة الله تبارك وتعالى، كما جاء: وما قدر الله حق قدره، وجاء: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون. وأيضا جاء في الحديث: ليطوى السماء وتكون بيده سبحانه وتبارك وتعالى. نحن نؤمن بجميع صفاته من غير تأويل ومن غير تعديل، كما هو الثابت في كتاب الله سبحانه، وكما هو الثابت على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله: جاء في بعض الآيات يوم تمور السماء مورا، وجاء في بعض الآيات يوم تشقق السماء، وجاء في بعض الآيات إذا السماء انشقت. هذا يدل على شقوق السماء وعلى فناء السماء. وأما هذه الآية يوم نطوي السماء أنه يدل السماوات مطويات بيده سبحانه وتعالى تكون محفوظون. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا: هذا باختلاف الأحوال، في بعض الأوقات مطويات بيمينه، وفي بعض الأوقات إن الله تبارك وتعالى جعل فيه الشقوق وأنه أفناهم خلق السماوات والأرض أخرى، كما جاء: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وغير ذلك من الآيات لا تعارض ولا تزاد فيها. لما؟ لأن الأحوال مختلفة، ويوم القيامة يوم عظيم، ويوم القيامة لها أحوال وشدائد وصور مختلفة كثيرة. جاء في بعض الآيات ذكر بعضها، وجاء في بعض الآيات ذكر أخرى. قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل يوم منسوب عند علماء القواعد والنحو ها هنا ناصب مقدر يعني اصلها واذكر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب لما لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب أشار المفسر إلى القول الأول اسم ملك أما للكتاب المراد إذا كان جاء في بعض القراءات للكتب إذا كان المراد والكتب مراد جميعها فإذا كان المراد القراءة للكتاب ألف لام تكون للجنس مراد منها جنس الكتاب وفيها قول آخر من العلماء قالوا لام ها هنا بمعنى ألا قالوا لام ها هنا جاء بمعنى ألا فتكون المعنى يوم نطوي السماء طيا مثل طي الصحيفة على مكتوبها كما إنسان أنه يكتب على مكتوبها ثم أنه يطوي عليها قالوا لام هذا جاء بمعنى ألا يعني يوم نطوي السماء طيا مثل طي الصحيفة على مكتوبها هكذا إن الله تبارك وتعالى فانظر إلى سعة السماوات وأن السماوات لا يعلم طولها وأرضها إلا الله سبحانه ولكن أنها يطوى وتكون في يده سبحانه وتبارك وتعالى لما لأنه هو القادر لأنه يفعل ما يشاء وأنه هو المتصرف في جميع أمور الكائنات وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فبهذا أشار المفسر قال المراد صحيفة ابن آدم عند موته واللام قال إما لام زائدة وإما السجل الصحيف المراد من السجل الصحيفة الكتاب تكون بمعنى المكتوب واللام تكون بمعنى ألا قال وجاء في قراءة أخرى للكتب المراد منها جميعا قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده أول خلق خلق هاونا جاء نكرة ولكن المراد من أول الخلائق لما كما جاء في كما قال بعض العلماء مثلا أول رجل جاءني أول رجل جاءني يعني من الرجال فبذلك يعني رجلا رجلا لكن أول رجل جاءني ها هنا قال كما بدأنا أول خلق ليس مراد يعني أول خلق يعني هذا أول وهذا ثاني المراد أول خلق يعني ما كانوا عدم وإن الله أحياهم وخلقهم من الأدم إلى الوجود هكذا إن الله أفناهم وإن الله تبارك وتعالى بعد فنائهم سيعيدهم مرة أخرى كما إن الله تعالى بدأهم من الأدم إلى الوجود هكذا إن الله تبارك وتعالى يعيدهم بعد الفناء وبهذا قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وفي كثير من آيات الله تبارك وتعالى على إثبات البعث جاء ذكر الابتداء لما الإنسان إذا فكر الذي خلقنا من ماء مهين الذي خلق آدم من تراب الذي خلق الجنات من نار الذي خلق عيسى عليه السلام من غير أب أنه قادر أن يخلق مرة أخرى كما قال تعالى في آية أخرى قال أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة أما كما بدأنا فيها قولان من العلماء قال بعض العلماء إذا مات الإنسان بالحيوانات يتفرق أجزاؤه ثم إن الله يجمع أجزاؤه وقال بعضهم لا حتى بعد فناء الأجزاء ما بقي من الأجزاء شيء وما بقي من الأشياء شيء إن الله تعالى خلقهم وأعادهم كما بدأهم من الأدم إلى الوجود فبذلك قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا باعتبار وعده وإلا لا يجب على الله شيء إن الله تعالى أوجب على نفسه بوعده فلا شك في ذلك أن وعد الله مفعولا فبهذا قال تعالى وعدا علينا أما وعدا منصوب ها هنا ناس مقدر يعني وعدنا وعدا فبذلك منصوب بوعدنا المحذوف المقدر قبله وعدا علينا إنا كنا فاعلين قال الأسلاف إنا كنا قادرين إنا كنا قادرين على ذلك وقال بعض العلماء إنا كنا فاعلين حسب وعدنا كما وعدنا إيادته، كما وعدنا بأسهم مرة أخرى، هكذا نحن خلقناهم وبعثناهم بعد فنائهم وبعد هلاكهم من قبورهم، ولا شك أنه قادر على ذلك. فبذلك كما الإيمان بالتوحيد وهكذا الإيمان بالنبوة والرسالة، هكذا الإيمان بالبعث، هكذا الإيمان بالمعاد، يعني الإيمان بالثلاثيات، لأن هذه المسائل المهمة، هذه المسائل الأساسية، وهذه المسائل الأصولية. وأيضا ثبت بهذه الآيات رد على المشركين، لما خلق الأشياء بيد الله وهلاك الأشياء والخلق بيد الله ثم بعثهم بيد الله تبارك وتعالى، فهو أنه قادر على ذلك، أن يجعل هؤلاء لأهل الجنة وأما هؤلاء لأهل النار. لما الذين يعذبون في نار جهنم يعذبون بما ظلموا على أنفسهم بالكفر والشرك، وإلا إن الله ما ظلمهم وما ربك بظلام للأبيد، وكما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أنهم ظلموا على أنفسهم بالكفر، ظلموا على أنفسهم بالشرك، فبذلك يجزون جزاء من الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء الذين آمنوا بالله وصدقوا رسول الله واستقاموا على طاعته